حمصايا عنباية يطول صحيح كده. طبعا الجسم تأثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال المنبت لا دهر لا أرضا قطع ولا ظهرا إيه أبقى. المنبت ده اللي ركب الحمار بتاعه عزك الله والدبة بتاعته قاعد يضرب فيه أجري عشان أوصل لحد بسرعة. مات الحمار في السكة لا لقى حاجة يركبها ولا وصل فين ولا وصل في مكانه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك خذ من نفسك لنفسك على مهل في الراحة. وقال له الرجل ده بقى الاعتدال يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن هيئته يبقى نظيف ولابس كويس. فقال ليس هذا بالكبر إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. البس زي ما انت عاوز تلبس. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت واظنه يرفعه كل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. يعني تبقى مسرف او تختال يؤثر ذلك عليك. يبقى ماشي في برديه ينظر في برديه وعطفيه وهيئته وكذا. وده في الحياة بيأتي الانسان ما يكونش له نية ما كنش له نية في ملبسه ولا يعني في اللبس بالنية في اللبس نية. لان في كثير من الناس يظن انك انت اول ما تلتحي هتبقى حاجة صعبة جدا. نشوفك نلاقي بقى ريحتك وحشة وشكلك صعب زي ما بعضهم بيوصف كده. واحد مفتري سمعت انا مفتري يقول وتلاقي الواحد فيهم ماشي فتح صدره زي الشبيحة بيقول كده فتح صدره زي الشبيحة ومغمض عين. شوف الصورة اللي بيقولها ومغمض عين ومفتح عين والجلابية قصيرة خالص لحد نص رجله وتخين. طب ايه بقى علاقة يعني هو احنا شكلنا كده فعلا يعني احنا فعلا كل انسان فينا ملتحي وماشي بالشكل. بالعكس ده الاخوة افضل ناس واطهر ناس واحسن ناس. ولا يخطئ المرء لو قال ولقد قلتها قبل ذلك ولا أزال عليها ما لم يتبين لي شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أظن أنه سيتبين أنكم أفضل الناس. هنلاقي فين أفضل من أهل المساجد المتعطرين ده في امرأة أوصت بنتها أن تكون دائما نظيفة لزوجها تعرف قالت لها إيه قالت له أفضل الطهارة أنك تبقى دائما متوضية. افضل الطهارة انت ده الوضوء ده كأنك استحميت يعني مش فاضل الا جزء بسيط من جسمك وتبقى استحميت خمس مرات بقى في اليوم اطهر الناس. لكن يصنفك بهذا التصنيف ويصورك بهذه الصورة ليوقعها في الناس. فالقصد ان الـ عشان لا نخرج عن الاعتدال ما نبقاش زي يوم كان يجوع نفسه بالشكل ده يوم يظهر له صورة يقول لك انا شفت ربنا. بعضهم يقول كده رأيت الله علانية رأيت رسول الله وسلم علي. والله العظيم واحد مرة قال لي برضو متأثر بهؤلاء قال لي احنا عندنا واحد وانا بأذكر له ان اللي انت بتعمله ده بدعة. كان بيعمل بعض الاشياء قلت له ده بدعة من البدعة. قال لي بدعة ازاي ده احنا عندنا واحد كل يوم يشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم. قلت له طب انت تعرف وصف النبي ايه عليه الصلاة والسلام يكون بيشوف حاجة تانية. قال لا ازاي طب شافه عمل له ايه. قال لي شافه النبي صلى الله عليه وسلم راح مسلم عليه وراح مديله شنكل. بقى هو ده يبقى شاف النبي في المنام ده ممكن يخدع مثل هذا يخدع. عبد القادر الجيلاني الذين يتمسحون فيه بقى قال بينما انا في محرابي يوما اذ رأيت نورا عظيما ورأيت فيه صورة في ملامح كده بس مش عارف ايه ده. ثم قال يا عبد القادر اني انا ربك وقد احللت لك الحرام. عبد القادر الجيلاني ده هم بيتمسكوا فيه وبيتمسحوا فيه من عبد القادر الجيلاني ده كان سنيا وكان يطلب العلم ويقول لا تسمعوا للصوفيه لانهم كانوا بيقولوا ما تطلبش العلم انتم تحدثون ميتا عن ميت لما نحن فنحدث عن الله عز وجل مباشره. فكان يحط الورق في كمه والدوايا في كمه ويروح يطلب العلم ويامر الناس بذلك. إني أنا ربك وقد أحللت لك الحرام. قال فقلت له اخسأ فخسف النور النور الرحمن كمش وبانت صورة قبيحة. ثم قال يا عبد القادر أفلت مني لقد أضللت 70 بهذه الطريقة. يبقى قاعد في محرابه

بخاري يقعد يلاقي كده هنا الحتة دي فيها وساخة ولا حاجة في المسجد يبصلها ويخلاص ويعرف ويسكت ويدرس للناس. والمحمد بن اسماعيل البخاري شيخ الدنيا يدرس للناس ويخرجوا بعد كده وبعدين يجي بقى بعد الصلاة كده بساعة بعد الدرس مفيش صلاة في المسجد يقوم داخل ينظف محدش شايفه. حتى قيد الله عز وجل له رجل عشان نتعلم احنا دلوقتي رفقا بنا سبحانه وبحمده. كما يقول ابن كثير أوحى الله إلى بعض أنبيائه أن قل لعبادي يخفون أعمالهم وعلي إظهارها. أنا حديك مكانتك بين الناس. المكانات يا أخوانا لا يهبها إلا الله، لا بصورة ولا تفضل تبين ولا تظهر ولا تعمل، المكانة لا يهبها إلا الله بس. فربما يمنع الإنسان نفسه من شيء يقع في شيء آخر. طب هيعرف المسألة دي إزاي؟ لما يكون متحققا بالكتاب والسنة، هو ده اللي نرجع إليه تاني، يتحقق بالكتاب والسنة. يقول وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فاضل سواه ممن لم يمنعها ذلك، وهذه دفاء تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. شو الكلمة دي؟ وهذه دفاء تحتاج إلى منقاش. عارف الملقط؟ أصل دي حاجات بسيطة جدا في النفس، بسيطة خالص، تحتاج إلى تبقى بصير. طب هبقى بصير إزاي؟ لما نفسك تبقى قدامك كتاب مفتوح كده تبقى بصيتها زي ما أنت بصت الكتاب كده. طب هبصلها زي ما أنا بصت الكتاب كده إزاي؟ لما أرهقها تحقيقا وتفتيشا، أرهقها تحقيقا وتفتيشا عشان أشوف حاجة زي كده. دفاء تحتاج إلى منقاش فهم يخلصها. بيقول يعني ممكن يمنعها ولما يمنعها هذا المباح يظن انه افضل من غيره. يقول شوف انا بطلت ما الشاي مثلا عشان ما تقيدش بالموضوع ده، ويبقى معنى ذلك ان انا افضل من الاخوه اللي قاعدين حوالي دول كلهم اللي كل شويه ندعو على الراجل وهات لنا كوبايه شاي وصب لنا شاي انا افضل منهم. ظنه ده عارف وده فين؟ شبهه بابليس. تخيل، ما هي وعكه النفس كده. عشان كده اصدق بيت أحفظه من بيوت الشعر، أصدق بيت في مسألة النفس وعلاج الأبدان سهل ولكن في علاج القلوب يعي الطبيب. عشان كده احنا اتفقنا يا اخوانا على أصل قبل ما نخش في مسألة النفس ايه، أنه إذا أردت أن تهذب نفسك فينبغي أن تنطرح على بابه، لأنه مش هيكفيك شرها إلا الله، مش هيكفيك بأسها إلا الله عز وجل بس، إنما هذه حيل، يعني هذه أسباب. قال بعض السلف، شوف الدقيقة بقى دي، خدها بقى عندك وما تنساهاش أبدا. قال بعض السلف من ظن أنه أفضل من غيره فقد شابه إبليس، حيث قال أنا خير منه. مش إبليس قال كده؟ قال تخيل إنك بس تفكر إنك أفضل من أخوك، فقد شابه إبليس أسوأ واحد خلقه الله، فقد شبه إبليس. دي وقعات النفس بقى. الوجه الثاني بيقول أننا قد كلفنا حفظها، كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها، وأكثر ذلك أو كله ما تشتهيه. يا أخوانا النبي كان بيأكل لحمة ولا لا؟ كان بيأكل لحمة. رفعت إليه الذراع في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري وعن مالك بن صعصعة وعن غيره، فنهس منه نهسة وكان أحب شيء إليه الزراع، ما كان بيأكل لحمة أهو. ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده الاعتدال. بس لما تديها ما تسرفش بقى، هو ده بقى ده السنة بقى في تهذيب النفس. لما تديها ما تسرفش. يعني أمرك الله عز وجل بالصوم ساعة ما ينشق الفجر إلى غروب الشمس. يوم العلماء يقول لك يستحب للمرء أن يفطر إذا غربت الشمس مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطر وأخرت السحور. لو الإنسان بقى خرج عن حد الاعتدال ده أضر بنفسه، يبقى منبت. يبقى ينبغي أن تكون وسطيا بين الشيئين. في كلمة عظيمة برضو خدها عندك دي لابن الجوزي، حاجة خبرة يعني. شو بيقول ايه؟